هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في حديثها عن شقيقها شاعر فلسطين إبراهيم طوقان، تكشف الشاعرة فزوى طوقان عن صفحة من صفحات حياة شقيقها ليست معروفة للناس، فقد فكر في عام 1929 بعد نيل شهادته من الجامعة أن يسافر إلى مصر ليعمل صحفيا في إحدى صحفها أو مجلاتها، وأن المفاوضات كانت جارية بينه وبين إحدى دور الصحافة في مصر وتوشك أن تنتهي على أحسن ما يتمناه، فهذه مهنة تلائم ذوقه وتسير مع اختصاصه، سيكون محررا في مجلة كبرى في القاهرة. وناهيك بالقاهرة من مدينة فن وأدب وجمال، وبخاصة أنه لا شيء تصبو إليه نفس الأديب الناشئ الطموح إلا ويجده في القاهرة، المكتبة الكبرى تقصد دار الكتب والأزهر والصحف والشعراء والكتب والمكتبات. يا مصر لله أنت يا مصر صحفي صحفي، تقول فدوى. هذا ما كان إبراهيم يحدث به نفسه في أيامه الأخيرة في الجامعة، وإذا بوعكة صحية تلم به يتأخر معها سفره، وحين يشفى من مرضه كان معه والده إلى جانبه، إذ قدم بيروت ليشهد حفلة التخرج في الجامعة. توجه الاثنان إلى مصر ليستشير الأطباء في أمر مرض إبراهيم، وليبحث إبراهيم في عمله الصحفي، لكن الأقدار تتدخل بغير ما يهوى إبراهيم، فهو يعود مع والده إلى نابلس. على أن يعود إبراهيم للعمل في مصر بعد أن يمضي مع ذويه أياما قليلة، لكن الأمة تأبى عليه أن يبتعد عنها، لقد تدخلت العاطفة في الأمر، إضافة إلى أن أباه لم يكن راغبا في عمله في مصر. وفي تحية مصر يقول إبراهيم طوقان: تحية لك يا مصر الفراعين ذوي المآثر من حي ومدفوني. ولم تزل دوحة الآداب وارثة على جوارك خضراء الأفانين. إليك يا مصر إيمائي وملتفتي ونور نهضتك الغراء يهديني. ولي أواصر قربى فيك ما برحت لما مضى ذات توثيق وتمكيني. شق القناة عساها عنك تبعدني أنا ومن لغتي جسر سيدنيني. أحب مصر ولكن مصر راغبة عني فتعرض من حين إلى حين. وإن بكت لا بكت هما فقد علمت وأيقنت أن ذاك الهم يبكيني. وما عتبت على هجر تدل به إن الدلال يمنيني ويغريني. لكن جزعت على ود أخاف إذا فقدته لم أجد خلا يواسيني. في أصدقائي أعزي إن هم هلكوا وفي الصداقات مالي من يعزيني. ثم يقول إبراهيم توقان: قالوا شفاؤك في مصر وقد يئسوا مني وأعيا سقامي من يداويني. خلفتها بلدة يعقوب خلفها شوقا ليوسف قبلي فهو يحكيني. تقلني من بنات النار زافرة تكتنني وهجير التيه يصليني. تمضي على سنن الفولاذ جامحة وجذوة الشوق تزجيها. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع شعر إبراهيم طوقان إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.